بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في شرح كفاية المتعبد وتحفة المتزهد للحافظ المنذري لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح محيي الدين حفظه الله تعالى. ألقيت هذه الدروس ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية 15 المقامة بمدينة جدة عام 33 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. السلام عليكم ورحمة الله. الدرس الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، الهادي البشير والسراج المنير، أنار الله لنا به الطريق في هذه الحياة، أكمل الهدي هديه صلوات الله وسلامه عليه، أكمل الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة الكرام، نتدارس بعضا من أقواله وأحاديثه المباركة، والله إنها هداية ونور. وكنا قد بدأنا في هذا الكتاب العظيم كفاية المتعبد وتحفة المتزهد، كأنه يقول المتعبد يكفيه هذا الذي سأذكره، والمتزهد أتحفه أيضا بهذه الأحاديث المباركة. وعرفنا الإمام المنذري زكي الدين ترجمته المباركة أمس البارحة، وقرأنا من أحاديثه التي ذكرها، وعرفنا أنه يذكر الأحاديث بحذف الأسانيد لكن يعزوها إلى مخرجيها، ومعظمها في الصحيحين أو أحدهما كما مر معنا. وبحول الله وقوته نقف على كل حديث ونرى ماذا يدل عليه هذا الحديث. وكنا قد وقفنا عند حديث أو انتهينا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، صلاة الرجل في بيت في مسجده تفضل في جماعة تفضل عن صلاته في بيته 25 درجة. وكذلك حديث ابن عمر الذي يقول صلاته في الجماعة تفضل 27 درجة. وعرفنا ماذا أجاب الحافظ رحمه الله أمس البارحة، أكثر من 11 إجابة ورجح واحدة، أليس كذلك؟ ما هي؟ أحسنت أحسنت، نشوف غيرك. رجح واحدة. أحسنت أحسنت. فيصل، أبو فيصل، ماذا رجح؟ أحسنت، 27 درجة في الصلاة الجهرية، يعني صلاة الليل المغرب والعشاء والفجر، و25 درجة للصلاة إيش؟ السرية، الظهر والعصر، أليس كذلك ولا لا؟ وعرفنا أن هذا الحديث احتج به من يقول انه صلاة الجماعة ليست ايش؟ ليست واجبة، ورد عليه. أليس كذلك؟ رد عليه أهل العلم على أنه في أحاديث هناك تدل على الوجوب، وينبغي أن يحمل هذا على هذا، يجمع بينها، والأحاديث الحاملة على الوجوب. أول الحديث إيش أعظمها؟ حديث التحريق، حديث إيش؟ التحريق. ولم يهدد النبي صلى الله عليه وسلم بالتحريق إلا على أمر إيش؟ واجب. وكذلك حديث إيش؟ ابن أم مكتوم الأعمى، أليس كذلك؟ والحديث الآخر تسمع النداء، أليس؟ قال نعم أجب. جيد. الآن نحن عند الحديث أيات يا نايف نعم أنت ما أتيت. قال باب ما جاء في فضل المحافظة على الفجر والعصر. الفجر وإيش؟ والعصر. نعم اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في كتابه كفاية المتعبد وتحفة المتزهد: باب ما جاء في ركعتي الفجر من الفضل. روى سعد بن هشام. من ركعتي الفجر باب ما جاء في المحافظة على الفجر والعصر. روى أبو بكر بن عمارة بن رغيبة عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. الحديث انفرد به مسلم. جيد. الحديث انفرد به مسلم عن البخاري، وأخرجه مسلم برقم 34600 في جامعه، وهو في كتاب المساجد: باب فضل صلاة الصبح والعصر والمحافظة عليهما. هكذا بوب رحمه الله تبارك وتعالى. وتتمته عند مسلم قال: فقال له رجل، كأنه المنذري اختصر، أنت ولا؟ فقال له رجل من أهل البصرة، قال لمن؟ لعمار بن رويبة، لما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، أليس كذلك؟ فقال له رجل من أهل البصرة: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال عمارة قال إيش؟ نعم أقر. يعني الرجل أراد يتأكد، أراد إيش؟ الرجل يتأكد. قال له: أنت سمعت ذلك من رسول الله؟ قال نعم. قال الرجل: وأنا أشهد أني سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته أذناي ووعاه قلبي. والحديث واضح، كأن أرادوا يعني كأن مسلم رحمه الله لما ذكره بهذه الزيادة، معناها زيادة في التأكيد وزيادة في إيش؟ التثبت على أن هذا الحديث فعلا وعاه قلبه وسمعته إيش؟ أذناه من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قلت: والحديث واضح الدلالة في المحافظة على هذين الفرضين وغيرهما، وقد ورد في كليهما، صلاة الفجر وصلاة إيش؟ العصر، ورد في كليهما أنهما الصلاة الوسطى. أنهما إيش؟ الصلاة الوسطى. لأن الله إيش قال في القرآن؟ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، معناها زيادة تأكيد، يعني انتبهوا في الصلاة الوسطى لابد تحافظوا عليها. قلت: وقد ورد في كليهما أنهما الصلاة الوسطى، إن كان الصبح طيب أنها لأن صلاة الصبح إن كانت العصر، إن كانت العصر صلاة الوسطى، لأن صلاة الصبح والظهر نهاريتان. الصبح والظهر إيش؟ نهاريتان النهار، أليس كذلك ولا لا؟ لأن هذه بعد ما يطلع الفجر، يعني خلاص بدأ يطلع النهار، والظهر في النهار، والمغرب والعشاء صلاتهما إيش؟ ليليتان. الذي قالوا إن صلاة العصر صلاة الوسطى، أليس كذلك؟ وفي قراءة على أنها صلاة العصر، قالوا إن صلاة الفجر وصلاة الظهر صلاة إيش؟ نهاريتان، يعني في النهار، وصلاة المغرب والعشاء صلاة ليليتان، وبقيت هي الوسطى بينهم. قلت ومن رأى أنها الفجر، الذي رأى أنها إيش؟ الفجر، لأن المغرب تجمع مع العشاء، المغرب تجمع مع إيش؟ العشاء، والظهر تقصر العشاء وتجمع من المغرب المسافر، أليس كذلك ولا لا؟ وكذلك الظهر والعصر تجمعان وتقصران، أليس كذلك المسافر؟ فبقيت الفجر لوحدها لا تقصر ولا تجمع. فمن رأى أنها صلاة الفجر وهو مذهب مالك رحمه الله والله أعلم، والعبرة بتعظيم أمر الصلاة في قلب المؤمن وأنه يحافظ عليها، ولذلك هذان الفرضان من حافظ عليهما كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم والله لن يلج النار. وقد ورد حديث إيش آخر، من صلى البردين دخل الجنة، من صلى إيش البردين دخل الجنة، الفجر وإيش والعصر، لأن الفجر أبرد أوقات الليل وأن العصر أبرد أوقات النهار، هذا معنى البردين، هذا هو والله أعلم. نأخذ الحديث الذي بعده. نعم أقرأ. قال رحمه الله: وروى أبو بكر بن أبي موسى الأشعري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. متفق عليه. والبردان الفجر والعصر. وقال علي بن المديني: أبو بكر راوي هذا الحديث هو ابن عمارة بن رؤيبة، والصحيح أنه ابن أبي موسى، وقد تكلمنا عليه في غير هذا الموضع. جيد. هذا حديث آخر، حديث أبي بكر ابن أبي موسى الأشعري، حديث إيش؟ أبي بكر ابن أبي موسى الأشعري عن أبيه أبو موسى الأشعري. أنا أسألكم، ما اسم أبي موسى الأشعري؟ أحسنت عبد الله بن قيس، فتح الله عليك، إن شاء الله نعطيك جائزة. عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى. طيب من من أحفاده؟ أيوة، من من أحفاده؟ أحسنت. أبو بردة؟ لا، في واحد مشهور مشهور مشهور مشهور مشهور جدا جدا. من يعرفه؟ من يعرفه من أحفاده؟ الحسن أبو، أيوة، خايف ما يقول أبو الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري، أليس كذلك ولا لا؟ صاحب كتاب إيش؟ كتاب إيش؟ الإبانة في أصول الديانة، على مكتبه هذه السنة، لابد تعرفونه، أليس كذلك ولا لا؟ أبو الحسن الأشعري الذي تتلمذ على أبو علي الجبائي، أليس كذلك؟ وكاد يكون رئيسا في المعتزلة، كاد يكون رئيسا في المعتزلة، لأن أبو علي الجبائي، أبو علي الجبائي كان زعيم المعتزلة في زمنه، وتزوج أم أبي الحسن، لأن أبو الحسن يتيم، أمه أبو توفى، فهو تزوج أمه ولقنه الاعتزال. شوفوا كيف التأثير، لقنه إيش؟ الاعتزال. وكاد أن يكون هذا الشاب كاد أن يكون معتزلا، يريد أن يخلف أبو علي الجبائي. ولما اتصل بالحنابلة قالوا له: أنت يجب أن تكون على منهج جدك السلف الصالح. بدأ يفهم وبدأ يعي وبدأ يتعلم، عرف السنة، عرف إيش السنة، وعرف السلف، مذهب السلف، رضو الله عليهم، وهو أفضل مذهب بل هو الصحيح. فخرج فلما ألف كتاب الإبانة، خرج في الكوفة وصعد على المنبر، قال: من عرفني فقد عرفني، من عرفني فقد إيش، ومن لم يعرفني فأنا أبو الحسن الأشعري. كنت أقول إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. شوف مذهب الاعتزال، شوفتهم إيش يردون القرآن والسنة. قال: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، وإني الآن ألقيت هذا المذهب كما ألقي هذا الثوب، ولقى ثوبه وألقى ثوبه، قال: انتهيت خلاص. هذه التوبة الصادقة الذين تابوا وبينوا، أليس كذلك ولا لا؟ أيوة. أبو الحسن هذا أبو موسى يقول عن أبيه أنا سلم قال: من صلى البرين دخل الجنة، والبردان الفجر والعصر. وقال علي بن المديني، هذا الشيخ من؟ شيخ البخاري. أبو بكر راوي هذا الحديث هو ابن عمارة ابن رويبة، وأخطأ علي بن المديني هنا، أخطأ علي بن المديني هنا قال. ولذلك رد عليها المنذر، إيش قال المنذري؟ والصحيح أنه ابن أبي موسى، ابن أبي موسى يعني أبو بكر هذا الذي هنا، كانه يجعل حديثان حديث واحد، الأول حديث عمار بن رويبة مر معنا أليس كذلك ولا لا؟ أنه وهذا الحديث الثاني هذا حديث أبي موسى. ولذلك شوف يعني المنذري رحمه الله جعلهم جنب بعض حتى يفرق بينهم، لأنه وهم الشيخ علي بن المدين رحمه الله. قال: وقد تكلمنا عليه في غير موضع، قلت قول علي بن المديني رده مسلم، قول علي بن المديني رده ايش؟ مسلم. وعامة شراح الحديث فقد اخرج مسلم حديث ابي بكر هذا، ثم اتبعه بحديث عمرو بن عاصم، قال جميعا حدثنا حمام، قال حدثنا لما أخرج مسلم هذا الحديث، ليس حديث ايش؟ أبي بكر من أبي موسى، لما أخرجه في جامعه، أخرجه من طريق أبي جمرة الضبعي، ثم أتبعه بحديث عمرو بن عاصم يعني أبو جمرة الضبعي، قال جميعا، قال حدثنا همام بهذا الإسناد ونسب أبا بكر فقال ابن أبي موسى. وكذا قال البخاري رحمه الله وساق الحديث من ثلاث طرق كلها يقول إن أبا بكر هو ابن عبد الله ابن قيس وهو أبو موسى. كل الأذكرة الطرق إذا اتفق الشيخان البخاري ومسلم على أن أبا بكر هذا هو من؟ هو ابن أبي موسى الأشعري. ابن أبي موسى إيش؟ قال: وحدثنا بكر بن عبد الله بن قيس. إذن وقال الحافظ بعد أن ذكر الحديثين حديث أبي بكر ابن عمارة ابن رويبة، شوف الذي مر معنا حديث أبو بكر لن يلي جناب. طيب قال الحافظ بعد أن ذكر الحديثين حديث أبي بكر ابن عمارة ابن رويبة وهو ممن فرد به مسلم، وحديث أبي بكر بن عبد الله ابن قيس وكلاهما قال عن أبيه، يعني أبو بكر بن رويبة قال عن أبيه، وأبو بكر بن عبد الله ابن موسى قال عن أبيه. من هنا جاءت الشبهة، عرفتم الشبهة كيف جاءت؟ لأن أبو بكر ابن عمارة ابن رويبة قال عن أبيه، مو هكذا ولا لا؟ أبو بكر ابن عمارة ابن رويبة إيش قال؟ قال عن أبيه حديث 14. وهذا أبو بكر نبي موسى قال عن أبيه، فمن هنا جاء الوهم ظنوه واحدا. والصحيح كما قال، قال وكلاهما قال عن أبيه، قال الحافظ والصواب أنهما حديثان. قال الحافظ، إذن هذا كلمة عبد الله علي المديني ردها العلماء لأنها وهمة. وسبحان من لا يهم، سبحان إيش من لا يهم لا إله إلا الله، مع علم أنه شيخ البخاري علي المديني، ومع ذلك وهمة هنا، فجعلهما رجل واحد، هما رجلان جعلهما إيش. هذا من دقائق أهل الحديث، أليس كذلك ولا لا؟ ويبين هذه الأمور حتى يكون الإنسان على بينة. قلت والحديثان كلاهما في فضل صلاة الفجر، كذا ولا لا؟ وصلاة العصر، كلاهما في صلاة العصر وصلاة الفجر. من هنا جاء الشبه، شفت الشبهات كيف؟ قلت الأول تحريم من صلاهما على النار، تحريم لن يلج النار. ايش معنى لن يلج النار؟ يعني تحرم عليه النار، ما يدخل، ما يدخل النار. لما قال لن يلج النار ما معناها؟ معناها لن يدخل النار، الاول في تحريم، والثاني لا، الاخبار بدخول الجنة، لما صلى البردين دخل الجنة، لكن ليس فيه تحريم على انه ايش لا. اذا كلاهما يعني يدلان على فضيلة هذا هذين الفرضين، والله أعلم. واضحة ولا مواضحة؟ الحمد لله، الحمد لله. نأخذ الذي بعده، باب ما جاء فضل الضحى. قال رحمه الله: باب ما جاء في صلاة الضحى. روى أبو الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث ألا أدعهن: ما عشت، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبأن لا أنام حتى أوتر. انفرد به مسلم. ليه؟ قلت وهو في مسلم برقم 21 و700، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب باستحباب صلاة الضحى، وأن أقلها ركعتان، وأن إيش؟ وأكملها، وأن أقلها ركعتان وأكملها ثمان ركعات. تفهم يا نايف؟ كم أكملها؟ ثمان. وأقلها كم؟ ركعتان. وأوسطها أربع ركعات أو ست، أربع ركعات إيش؟ أو ست. يعني بين الوسط في ما شاء الله. شوف الفقه، هذا هو أقلها ركعتين وأكملها كم؟ ثمانية، وبينهما بين الأربع والست، والحث على المحافظة عليها، والحث على المحافظة عليها. لماذا؟ لأنه قال أوصاني حبيبي. من هو حبيبه؟ ويأتي معنا الآن حديث أبي هريرة يقول أوصاني إيش؟ خليلي. اقرأ. قال رحمه الله: وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد. متفق عليه. جيد. إذن هذا يقول أوصاني خليلي، والثاني يقول أوصاني إيش؟ حبيبي. الله أكبر، والله نعمة المحبة ونعمة إيش؟ الخلة. أبو هريرة يقول أوصاني خليلي، لا و و و وقوله أوصاني خليلي لا منافاة بينها وبين قوله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبو بكر، لأن هو المصطفى يتخذ خليل، لكن غيره يتخذه خليل. هذه لا لا لا منافاة، لأنه قد يقول واحد يعترض: قلت، قال النووي، شوف إيش قال، قال وحديث أبي هريرة، طيب جزاك الله خير، قال أبو هريرة أوصاني خليلي، قال النووي ولا يخالف قوله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أمتي خليلا، لأن الممتنع شوف يا نايف ما هو الممتنع، لأن الممتنع أن يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم غيره خليلا، ولا يمتنع اتخاذ الصحابي وغيره، حتى غير الصحابي. لو قلت أنا، فهمت ولا لا؟ لو قال عبد الرحمن أليس كذلك، أحب خليلي محمد صلوات الله وسلامه عليه وأتبع خليلي محمد، جائز ولا مو جائز؟ جائز. أليس كذلك؟ قول لأن الممتنع أن يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم غيره خليلا، ولا يمتنع اتخاذ الصحابي وغيره النبي صلى الله عليه وسلم خليلا. والخلة، ما هي الخلة؟ الخلة هي الذي تخللت محبته شغاف القلب، شغاف ايش؟ القلب، أليس كذلك ولا؟ شغاف القلب، يعني تخللت المحبة في داخل القلب. ووالله نعم من اتخذ الرسول له خليلا، أليس كذلك؟ لا تفضل يا عبد الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم كائنا من كان. جاهد، نجاهد أنفسنا يا إخوتاه، والله اتخاذنا المصطفى خليلا يجمع قلوبنا، أليس كذلك لله؟ يوحد قلوبنا، يوحد. لكن إذا تشعبت بنا الأهواء والمحبة والخلة يمين وشمال، هذا يحب كذا وهذا يحب كذا وهذا يحب كذا، تفرقنا. لكن إذا جعلناه هو خليلنا، هو إمامنا، هو قدوتنا، والله نجتمع ولا ما نجتمع؟ نجتمع. نسأل الله أن يجمع قلوب المسلمين يا رب العالمين. قلت والثلاث المذكورات في فضائل الأعمال، ثلاث المذكورات في الحديثين، حديث أبي هريرة وحديث أبي الدرداء في إيش؟ في فضائل الأعمال. الأولى صيام ثلاثة أيام من كل شهر، لأنها كفارة للشهر، كفارة لإيش؟ للشهر، تكفر الشهر، لأن الحسنة بكم؟ بعشر أمثالها. وصيام يوم يعطيك الله صيام كم أجر؟ يعطيك أجر عشرة أيام، هذا فضل ولا مو فضل؟ لو قال لكم واحد هات ريال وأعطيك عشرة، مو هكذا ولا؟ هات مئة وأعطيك ألف، يسارع الناس ولا ما يسارعوا؟ ها؟ ولا سوق الأسهم؟ الله أكبر. إذا نحافظ على الصيام ثلاثة أيام، والله نحافظ عليها بإذن الواحد الأحد، أليس كذلك؟ صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى وهي صلاة الأوابين. صلاة الضحى صلاة إيش؟ الأوابين. ورد في الحديث أنها صلاة الأوابين. ما معنى الأوابين؟ يعني التائبين الراجعين، الأواب الرجاع، يرجع إلى الله، يرجع إلى كل ما راح شوية، يرجع كل ما أشغلته الحياة، تشغله الحياة ولا ما تشغله؟ يبيع ويشتري، يبيع ويشتري، أليس ثم يرجع إلى الله، فهمت ولا؟ يأكل ويشرب، ينكح الزوجة ويرجع إلى الله، كل ما شغله قلبه شيء عنه يرجع. هذا الأوابين، عرفت معنى الأوابين؟ هذا هو، يعني الذي يرجع. صلاة الضحى والوتر قبل النوم، أن وقال أن أوتر قبل أن أنام. قلت أما الوتر قبل النوم لمن لا يثق بالاستيقاظ، لمن لا يثق بإيش؟ بالاستيقاظ آخر الليل، فإن وثق آخر الليل فآخر الليل أفضل. واضح ولا مو واضح؟ يعني إذا إذا إذا إذا لم يستيقظ، ونسأل الله أن يقوينا وإياكم على قيام آخر الليل. نعم، انتهينا من هذا الحديث. هات الذي بعده. قال رحمه الله: وروى أبو ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، انفرد به مسلم واتفق على نحوه من حديث أبي هريرة. وقوله كل سلامة أي كل عظم ومفصل، وأصله عظام الكف والأكارع. كل سلامة، قلت السلامة، اضبطها يا نايف، السلامة بضم السين المهملة وتخفيف اللام وفتح الميم، وهي المفصل. وهي ايش؟ المفصل من الانسان، مفصل العظام. وقوله الحديث اخرجه مسلم برقم 20700 في كتاب المسافرين، ايضا باب صلاة الضحى، باب استحباب صلاة الضحى، لانه مر معنا الاول حديث ابي الدرداء وحديث ابي هريرة كلاهما ب 21700، هنا 20700. وهذا الحديث يدل على كثرة طرق الخير، يدل على كثرة ايش؟ طرق الخير، وان فضل الله واسع، ووالله لا يهلك على الله الا هالك، لا يهلك على الله هذا الخير الواسع الفضل العظيم، اليس كذلك؟ ولا يأخذ منه شيء، انه لمحروم، انه لجائع، انه لظمآن. وصدق الله عز وجل، كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني ايش؟ اطعمكم. كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم. اليس كلكم عار الا من كسوته فاستكسوني اكسكم. هذه فضائل، هذه والله كسوة وغذاء اشقال. هذا الحديث يدل على كثرة الخير وطرقه. وقوله يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، يعني واجب عليه أن يتصدق كل يوم. تقوم وأعضاؤك طيبة مستقيمة، أصابعك، يديك، مفاصلك، ظهرك، جسمك، مفاصلك، كله المفاصل أليس كله، يجب أن تؤدي شكر الله بكل عضو، تصدق بصدقة. هذا معناه، أنه يلزم على كل واحد من الناس يصبح في كل عضو من أعضائه عليه صدقة. وفي جسم العبد كم مفصل أحسنت؟ 360 مفصل، 360 إيش مفصل؟ يعني 360 صدقة تتصدق، ومع ذلك تجزي ركعتين الضحى كأنك أديت. قلت يا رب ها أنا أعطيت، الله يقبل منك. يقبل ولا ما يقبل؟ والله يقبل من هذه الركعتين، يقبل. وإلا باقي، أنت ملزم، أنت عبد، يلا أدي حق الله، أدي يا عبد الله، أدي، أليس كذلك؟ أدي صدقة. قال الرسول كل سلامة شكرا لله، ولذلك فتح الله باب الصدقة، فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بكل تسبيحة صدقة، كل تحميدة، كل تهليلة، كل تكبيرة، أمر معروف نهي عن منكر. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يجزي عن 360 صدقة، من ذلك ركعتان الضحى، وهذا من تيسير الله وفضله، أليس كذلك؟ من تيسير الله وفضله على عباده، يريدهم أن يشكروه وأن يعودوا إليه وأن يلتزموا بابه حتى يكون معهم. والله إذا كانوا معه كان الله معهم، من كان مع الله كان الله معه، ما يضيعه أبدا، إن الله لا يمل حتى تمل. هذا يدل على فضل الله تبارك وتعالى ونعمه وتيسيره. نعم. طيب، نقرأ أيضا كذلك باب ما جاء في عدد صلاة الضحى، وقد تقدم أنها ركعتان. اقرأ يا نايف. قال رحمه الله: باب ما جاء في عدد صلاة الضحى، وقد تقدم أنها ركعتان. وروت معاذة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. تفرد به مسلم. هذا الحديث في مسلم، برقم 1970، باب صلاة المسافرين، وهو يدل على أن صلاة الضحى كم 4 ركعات ويزيد ما شاء. اقرأ البخاري عشان نتكلم عن الحديثين سوا. نعم. قال رحمه الله: وروى عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ما أخبرني أحد أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هاني، فإنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى 8 ركعات، ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها، غير أنه كان يتم الركوع والسجود. متفق عليه. جيد. حديث أم هاني، حديث أم هاني أيضا في مسلم برقم 2700، وفي البخاري 47 و100 و1000، يعني 1147، كتاب التهجد، باب صلاة الضحى في السفر. ايش قال البخاري؟ باب صلاة الضحى في السفر، أليس كذلك؟ وفي البخاري دخل بيتها أم هاني يوم فتح مكة فاغتسل وصلى 8 ركعات. وصلى كم ركعة؟ 8 ركعات في مكة لما دخل يوم فتح مكة. فتح مكة كان عام كم؟ أيوة، عام كم؟ 10؟ لا مو 10، ها كم؟ 8. كم سلمان؟ 8 ولا 9؟ 7؟ 8، أحسنت. عام 8 من الهجرة، هذا التاريخ، لابد نعرف التاريخ يا جماعة، انتبهوا كذا ولا لا؟ التاريخ حتى نعرف، لأنه لقد كان في قصصهم عبرة لولي الأيش للأبصار، ما كان حديثا يفترى. نعرف التاريخ. هذه أمة الإسلام أعظم أمة على وجه الأرض، أليس كذلك؟ البخاري له كم كتاب في التاريخ؟ من يعرف؟ 3 كتب، التاريخ الكبير والتاريخ الصغير. نايف انت معي ولا لا؟ البخاري له كتب ولا في التاريخ؟ وابن معين له في التاريخ، وكذا في التاريخ، ما شاء الله، يسجل كل شيء، والسيرة العطرة النبوة، ما شاء الله. هذه الأمة حتى حفظت دينها، والله كأننا نرى المصطفى صلى الله عليه وسلم أمامنا. حفظ علماء السنة التاريخ. إذن ساقنا إلى ذلك فتح مكة، أليس كذلك؟ كم عام؟ كم عام؟ عام 8 من الهجرة، أليس كذلك ولا لا؟ ونعم، عمرة القضاء عام 7، وصلح الحديبية عام 6، وفي كمان في 7 عام، من يعرف إيش في عام 7 من الهجرة؟ من يعرف ماذا في غزوة عظيمة جدا جدا؟ ها أحسنت، غزوة خيبر، أحسنتم يا شباب الإسلام، أسأل الله أن يبارك لكم. جيد. قالت: دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى 8 ركعات. قلت: الحديثان ظاهر الدلالة في استحباب صلاة الضحى. جيد. ثم أنقل لكم عن بعض أهل العلم، لأن فيها كلام هذه المسألة، صلاة الضحى فيها إيش؟ فيها كلام سأذكره من النووي. قال النووي ومثله الحافظ، لكن أنا استسهلت كلام النووي. قال الإمام النووي رحمه الله: هذه الأحاديث كلها متفقة، لا اختلاف بينها عند أهل التحقيق، عند أهل إيش؟ تحقيق. وحاصلها أن الضحى سنة مؤكدة، أن الضحى إيش؟ سنة مؤكدة، وأن أقلها 2 ركعات وأكملها 8 ركعات، وبينهما 4 أو 6، كلاهما أكمل من 2 ركعات، يعني أفضل من 2 ركعات، معروف 4 أفضل من 2 ركعات، و6 أفضل من 4، وهكذا ولا لا؟ نعم، كلاهما أكمل من 2 ركعات ودون 8، يعني أقل من 8، ليس كذلك في الأجر. وأما الجمع بين حديثي عائشة رضي الله عنها، أليس كذلك ولا لا؟ في نفي صلاته صلى الله عليه وسلم الضحى وإثباتها، لأنه ورد عن عائشة أنها نفت أنه يصلى الضحى، قالت ما رأيت يصلى الضحى، أليس كذلك؟ وفي مسلم والنووي يريد أن يجمع الآن، مرة نفت عائشة ومرة إيش أثبتت، كما في حديث معاذة هنا كان سلم يصلى الضحى أربعا ويجد ما يشاء، ومر في ولذلك ما ذكره الشيخ رحمه الله، قال كذا ولا لا، قال لم يرويه هنا ولكنه ورد في مسلم، قال الجمع بين حديثي عائشة في نفي صلاته صلى الله عليه وسلم الضحى وإتيانها، شوف الجمع إيش يجمع النووي، قال فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في بعض الأوقات، كان يصليها في بعض الأوقات لفضلها ويتركها في بعضها، ويتركها إيش في بعضها خشية أن تفرض، خشية إيش؟ من رحمته، من رحمته، لو أكدها كان، لو كان يصليها دائما كان في شوية، أليس كذلك ولا لا؟ في شوية مشقة، لكن يتركها يرحمهم، والله إنه رحيم صلوات الله وسلامه عليه، ما أرحمه في ما يوجد أرحم منه في الخلق صلوات الله وسلامه عليه، قال كان يتركها خشية أن تفرض، خشية كما ترك إيش، من يجيب لي مثال، ها؟ ثلاث التراويح فتح الله عليه، ثلاث التراويح صلاها ثلاثة خشية أن تفرض فتركها، في الليلة الرابعة خلاص جلس في بيتي، صلى في بيتي، دقوا الباب بالحصى، يلا اخرج، ما خرج ما خرج ما خرج ما خرج، قالوا تنحنحوا، عرفت معنى تنحنحوا؟ ها نايف تعرف معنى تنحنحوا؟ يبغوا يخرج، ما يخرج ما يخرج ما يخرج ما يخرج، حتى الفجر قال علمت ما انتم فيه لكن خشيت ان تفرض عليكم، اشق عليكم، لا اله الا الله، ما ارحمه، رحيم ولا مو رحيم، رحيم ولا مو رحيم، والله انه رحيم صلوات الله وسلامه عليه. وهنا كذلك تقول، يقول خشيه ان تفرق كما ذكرته عائشه، ويتاول قولها ما كان يصليها، شوف تقول عائشه ما كان يصليها الا ان يجيء من مغيبه، يجيء من غيب من سفر، على ان معناه ما راته، ما رايته كما في الرواية الثانية، ما رأيت يسلم يصلي صبحة الضحى، ها؟ وسببه، وسببه، شوف ايش يقول النووي، وسببه، تقول لما تقول ما رأيت يصلي صبحة الضحى، تقول، يقول النووي وسببه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكون عند عائشة في وقت الضحى إلا نادر، الضحى ما يجلس عندها يخرج، أليس كذلك ولا لا؟ أيوة، إلا نادر من الأوقات، فإنه قد يكون في ذلك مسافرا وقد يكون حاضرا ولكنه في المسجد أو في موضع آخر، وإذا كان عند نسائه، وإذا كان عند نسائه فإنما كان له يوم من تسعة، يعني نادر تشوفه في الضحى، أليس كذلك؟ فيصح قولها ما رأيت يصليها، وتكون قد علمت بخبره أو خبر غيره أنه صلىها، هي تقول ما رأيته لكن علمت أنه صلى، أليس في نفي وفي إيش إثبات، وتقول إيه، وتكون قد علمت بخبره أو خبر غيره أنه صلىها، أو يقال، شوف كمان جواب ثاني، أو يقال قولها ما كان يصليها، ما كان يصليها أي ما كان يداوم عليها، فيكون نفيا للمداومة لا أصلها، والله أعلم، والله أعلم، والله إيش أعلم، انتهى. ثم يأتي بشبهة أخرى النووي، جاء بشبهة إيش أخرى، قول ابن عمر، وأما قول ابن عمر رضي الله عنه هي بدعة، يقول ابن عمر صلاة الضحى ايش؟ بدعة، أليس كذلك؟ قال: وأما قول ابن عمر هي بدعة فمحمول على أن الصلاة في المسجد والتظاهر بها، تظاهر ايش بها؟ كما كانوا يفعلونه، إيه؟ لا أن أصلها في البيوت ونحوها مذموم، يعني كأنه يعني كان يصليها في ايش؟ في البيت، كان يصليها في ايش؟ في البيت. وقد ورد حديث: أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. كذلك النوافل، ركعتي الفجر وركعات الظهر وركعات المغرب وركعات العشاء، نوافل العشرة تصلى في البيوت، أفضل، أفضل من المسجد وأفضل من الكعبة، أرسم ولا لا؟ صلى النوافل وهذا تصلي في البيت، البيت هذا هو، والله أعلم. طيب طيب، نأخذ أيضا ما زلنا في صلاة الضحى. جيد، هات صلاة الضحى، باب ما جاء في صلاة عند الضحى. قال رحمه الله تعالى: ما جاء في الصلاة عند ارتفاع الضحى واستحرار الشمس. روى القاسم بن عوف الشيباني أن زيد بن أرقم رأى قوما يصلون من الضحى فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. انفرد به مسلم. جيد. والأواب، والأواب قيل هو الكثير الرجوع إلى الله، وقيل المطيع، وقيل المسبح، وقيل الراحم، وقيل الفقيه. وقوله ترمض بفتح التاء والميم وضاد المعجمة هو احتراق أظلافها بالرمضاء عند ارتفاع الضحى واستحرار الشمس. والرمضاء ممدودة، الرمل إذا استحر بالشمس، والفصال جمع فصيل وهو صغار الإبل. جيد. روى القاسم ابن عوف الشيباني أن زيد بن أرقم رأى قوما يصلون من الضحى فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، أفضل، أليس كذلك؟ سنرى إن شاء الله وقتها الآن، وقت صلاة الضحى. وأن وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. قلت: انفرد به مسلم وهو صح في كتاب صلاة المسافرين كذا ولا لا، برقم 48 و700، باب كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. ترمض، ومعنى ترمض تحترق من الرمضة، يعني صابتها حرارة في رجولها. والفصال جمع ايش؟ جمع فصيل، والفصيل ولد الناقة، والفصيل ايش؟ ولد الناقة. اذا جاءت الحرارة الشمس تحرق في رجلي، في رجلي ترمضه، هذا ولا لا؟ يعني هذه، وغالبا ما تكون الا بعد ارتفاع الشمس، بعد ارتفاعها في كبدي، في كبد السماء، يعني نصف، يعني بعد ساعتين، ساعة ونصف، الساعة التاسعة، الساعة الثامنة والنصف، هذه، هذا وقته، هذا وقت ترمض الفصال. فهمت ولا؟ قلت: وفي الحديث فضيلة صلاة الضحى، وأن أفضل أوقاتها هو هذا، هو إيش؟ هو هذا، أليس كذلك ولا لا؟ وهو إيش؟ وقت استحرار، يعني استحرار، يعني الشمس تكون حارة، يعني في الصباح تكون شوية، أليس كذلك؟ الآن الشمس قليل هادئة، لكن بعد أن ترتفع تاسعة عاشرة، تاسعة ونصف، العاشرة، التاسعة، هذه خلاص استحر، هذا وقت أفضل شيء، أفضل شيء وقت الضحى عند استحرار الشمس، ما بين التاسعة إلى العاشرة، من 8:30 لكن بدأ كذا ولا لا، من تاسعة إلى العاشرة هذه. أما في الظهر خلاص. وقلت: ووقت صلاة الضحى من طلوع الشمس إلى الزوال، وقت صلاة الضحى متى؟ من طلوع الشمس إلى إيش؟ إلى الزوال، إلى قبيل الزوال، متى ما زالت الشمس وقف، ما في ضحى، لا راح الضحى، يعني وقت صلاة الضحى من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، يبدأ أول وقتها، في أول وقتها، وفي أفضل وقتها، وفي آخر وقتها، إذن صلاة الضحى كم وقت لها يا أبا فيصل؟ ثلاثة: أوله وأوسطه وهو أفضله، وإيش؟ وآخره، آخر الوقت الضحى، وهو إيش؟ قبل طلوع، قبل زوال الشمس. هذه أوقاتها المباركة، اللهم اجعلنا من القائمين عليها. نعم. اقرأ حديث: باب في الصلاة قبل الظهر وبعدها. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الصلاة قبل الظهر وبعدها. روت أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن صحيح. جيد. هذا الحديث حديث أم حبيبة رضي الله عنها. من يعرف اسمها؟ أيوة، آية أهل السيرة. نعم، أحسنت، رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها، والتي زوجها، من زوجها له؟ أبو سفيان كان كافر. أحسنت، بارك الله فيك. زوجها النجاشي، زوجها إيش؟ أصحم النجاشي في الحبشة، لما توفي زوجها وهي في مهاجرة في الحبشة، كانت مهاجرة في الحبشة مع من كان من المهاجرين، ابن عم الرسول، تعرفونه في الحبشة، جعفر بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان هو هناك، ولما خطبها الرسول أرسل يخطبها إلى نفسها، وزوجها النجاشي، أليس كذلك ولا لا؟ زوجها إيش؟ النجاشي لرسول الله. وقال أبو سفيان لما بلغه زواجها من رسول الله، قال كلمة عظيمة، أليس كذلك ولا لا؟ لما الرسول تزوجها إيش قال؟ الفحل لا يقرع أنفه. أحسنت، شفتم إيش قال؟ قال هو الفحل، والله محمد قوي جدا، الفحل الذي إيش؟ لا يقرع أنفه. هذه كلمة يفهمها أهل الإبل وأهل العرب والأقوياء، وهو أنه إذا كان الرجل عنده إبل، إذا كان الرجل عنده إيش؟ إبل، عنده إبل، وجاء فحل جيد قوي جدا قوي جدا، فيتركونه يرقح إيش؟ الإبل. وأما إذا جاء فحل تعبان، عرف معنى تعبان؟ يضربوه على أنفه، يضربوه بالعصا، فيمشي يمشي ما تقطع الناقة، أليس كذلك ولا؟ وقال إن محمد شبهه بالعظم، أن هذا فعلا ما يمكن نبغاه، كأنه يعني رضي بإيش؟ بزواجه من أب حبيب، ولو كان كافر، هو كافر، وكان أبو سفيان كافر، وتزوجها وهي مؤمنة رضي الله تبارك وتعالى عنها، ومع ذلك قال هذه الكلمة، قال هذه الكلمة ذكرها أخوكم، أليس كذلك؟ عرفتم معناها؟ هو الفحل الذي إيش؟ لا يقرع أنفه. ما معنى يقرع أنفه؟ يضرب على أنفه ويمشي، يضربونه على أنفه بالعصا، خلوه يمشي الفحل. ما إذا جاء فحل للناقة وكان رديئا، ليس جيدا، ما يريدونه، يضربونه على أنفه. فهذا قال محمد ما يمكن يرد، أبدا. هذا هو، هذا معناه. عرفتم كيف ولا لا؟ نسأل الله يفقهنا وإياكم في الدين. أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. حرمه الله إيش؟ على النار. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وصححه العلامة، تعرفون العلامة الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى، جزاه الله خيرا، درس المحدث الشيخ العلامة المحدث الألباني محمد ناصر الدين شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى، الذي يسب الألباني ويطعن الألباني، والله اتهموه على الإسلام، لأن علماء الإسلام، علماء الإسلام يا جماعة الذين يمشون على المنهج الصحيح، العلماء على كل حال العلماء لحومهم إيش؟ مسمومة، والعلماء ورثة الأنبياء. ما يمنع أن العالم قد يخطئ، ونحن لا نخطئ، العوام لا يخطئ، نخطئ، لكن أن يجعل العالم يجعل العالم مسبة ويذم، يبغى يطلع على ظهره، هذا الصعلوك، الصعلوك ابن الصعلوكة يريد يطلع على ظهر الإمام يسبه، يقول مرجئ، لا تأخذ بقوله، مدري إيش كلام فارغ، هذا كله ما ينبغي. وإنه والله خدم السنة خدمة عظيمة، شيخنا الألباني خدم السنة خدمة عظيمة، وأثنى عليه علماء عصره، أثنى عليه علماء إيش؟ عصره، كالشيخ من؟ ابن باز المجدد، والشيخ العثيمين، شيخ العباد، ومشايخنا حماد عبد الغفار الأنصاري، عمر فلاتة، كل مشايخنا أثنى عليه. فيأتينا صعلوك ابن صعلوكة ويقول هذا مرجئ لا تقبل منه، ويؤلف كتابا يقول الشيخ الألباني مرجئ لا تقبل، خطأ ولا مو خطأ؟ خطأ بهذه الصفة، حتى لو أخطأ في مسألة يعني يرد، إذا كان العالم يمشي على منهج صحيح وأخطأ يرد، نعم ما نتبع في خطأه، لكن يرد بإيش؟ بالبينة، بالدليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أما أن يسقط الرجل حتى لا يؤخذ منه شيء، لا لا لا لا لا، الله أكبر، الله أكبر، على منبر الحرمين، على منبر الحرمين الشريفين يستشهد بتصحيحه، يستشهد خطباء الحرمين، يقول صححه الألباني، ما رأيكم ذا؟ فإذا هذا الشيخ المبارك العظيم صحح لنا هذا الحديث، حديث أم حبيبة رضي الله تبارك وتعالى عنها، قال قلت، وصححه الشيخ الألباني كما في صحيحي، كما في صحيح أبي داود رقم 1130، وفي صحيح الترمذي 52300، وصحيح ابن ماجه 51600، والنسائي كذلك. وظاهر الحديث، ظاهر الحديث، حديث صحيح ولا مو صحيح؟ الحمد لله، كفانا المؤونة، حرمه الله على النار. وفي رواية، وفي رواية يا نايف، في رواية لم تمسه النار، هذا هنا حرمه أليس كذلك؟ وفي رواية لم تمسه النار، وفي رواية حرم الله لحمه على النار، حرم الله إيش؟ لحمه على النار. وفي رواية النسائي، وفي رواية النسائي فتمس وجهه النار أبدا، يعني لا تمسه النار، لا تمس النار وجهه أبدا، يعني أبدا، عرفهم ولا لا؟ يعني لا يدخل النار، هذا معنى، كل معنى إيش؟ المعنى واحد، على أنه من حافظ على هذه الأربع ركعات قبل الظهر وقبل العصر، قبل الظهر وبعد الظهر كذا ولا لا، إنه إن شاء الله من أهل الجنة، من حرم إن شاء الله من حافظ عليها. قلت والظاهر من هذه الأربع أنهما إيش؟ ثنتان ثنتان ثنتان، لا يصليها أربعة كاملة، وإنما يصلي ثنتين ويتشهد ويسلم، ويصلي ثنتين ويتشهد ويسلم. والله أعلم، نقف هنا إن شاء الله، وغدا ولا نرى شو متى باب ما جاء في من صلى يوم الاثنين في الحجرة. طيب، في جائزة ولما في اليوم؟ الأضواء البيان كتاب في الجامعة الصيد، ما شاء الله ممتاز، هذا كتاب جيد. شيخ في صعب سؤال عليك، صعب صعب طيب. ها ها البلد. جيد جيد جيد. إذن هذا الكتاب جائزة، أليس كذلك؟ سنعطيه إن شاء الله واحد منكم، أليس كذلك؟ نعطيه رجلا، نعطيه سؤال، أليس كذلك؟ طيب طيب طيب طيب. أيوة، مر معنا حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى، كان صلى يصلي الضحى أربعة ويجد ما شاء، وروت أنه ما رأته يصليها. ها؟ أي كيف جمع النووي بين هذه الأمور؟ ها نرى غيرك أنت، ما شاء الله جيد، أنت ما شاء الله تعرف كيف جمع النووي. ها؟ أيوة أخبرت. طيب كم جواب؟ في عدة أجوبة، عدة إيش أجوبة، كم جواب؟ نعم زوجات التسعة. أحسنت، أنت تستحق الجائزة. خذ سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. استأذنك بعض الأسئلة يا شيخ. نعم في بعض الأسئلة، ثلاثة لا تزيد. يقول هل المراد بالصيام ثلاثة أيام الأيام البيض؟ والله هذه أفضل، الأيام البيض. يقول ما المراد بالصيام ثلاثة أيام، هل الأيام البيض أو من كل شهر؟ الصحيح أنها من كل شهر، ولكن أفضل الأيام البيض. لو صام من أول الشهر، من وسط الشهر، صام يوم في أول الشهر ويوم في وسط الشهر ويوم في آخر الشهر جائز، أدرك إيش ثلاثة أيام، قول أبي هريرة ثلاثة أيام من كل شهر، أليس كذلك؟ لا، صيام ثلاثة أيام. أي يوم، أي ثلاثة أيام من وسطه، من آخره، من أوله جائز، أدرك الفضيلة، لكن الأفضل في فضيلة وفي إيش؟ في أفضل، في أفضل يعني ثلاثة أيام البيض. نعم. يقول صليت خلف إمام ينطق الضاد في الفاتحة في ولد، إيش؟ ينطق بالضاد، ينطق الضاد في الفاتحة في ولا الضالين دالا، يبدلها دالا دالا، يقول الدالين خطأ، الصلاة باطلة. وأعدت الصلاة بعدها، وكانت هناك جماعة أخرى قد أقيمت وأنا أصلي فأكملت صلاتي، فهل صلاتي الثانية صحيحة؟ لا ما يجوز، هذه صلاة باطلة، لأنه تحريف، التحريف تحريفان، فهمت؟ تحريف القرآن تحريف يبطل المعنى، وتحريف لا قريب من المعنى ما يبطله. نعم هذا السؤال. هذا يقول كثر بين نساء المسلمين كشفهن لوجوههن، بل ازداد الامر حتى صارت تظهر اجزاء من الشعر، فما توجيهكم؟ ايش السؤال؟ يقول كثر بين نساء المسلمين كشفهن لوجوههن، بل ازداد الامر حتى صارت تظهر اجزاء من الشعر، فما توجيهكم؟ اولا دين الاسلام دين الحياء، دين العزة، دين المحافظة، دين العفة، والله جميع الفضائل جاء الإسلام وحث عليها، وجميع الرذائل جاء الإسلام وحذر منها، والمؤمنة ضعيف قلبها ويغررها أعوان الشيطان، يريد أن يغررها، يريد الشيطان أن يضلها. وقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر النساء تصدقنا، تصدقنا فإن كنا أكثر أهل النار، فإن كنا إيش؟ أكثر أهل النار. قالت امرأة ولم يا رسول الله؟ قال إنك تكفرنا. قالت نكفر بالله؟ قال لا، تكفرن العشير. وهذا من ضعف عقلها، من ضعف نفسها، من ضعف حياتها، تكفر العشير. ويأتي أي طارئ ويلعب بعقلها، فإذا رأت حجابا وزين قيل لها هذا الحجاب طيب، لباء العباءة طيبة وهي ضيقة وتصف جسمها، والله مسكينة تأخذها تشتريها، هتكون جميلة تكون كذا. ايش قال الشاعر؟ خدعوها بقولهم حسناء، والغواني يغرهن الثناء. خدعوها بقولهم حسناء، والغواني يغرهن الثناء، وحياؤها افضل. والله ثم والله ثم والله الذي ادين الله به انه يجب على المرأة ان تغطي وجهها الا ما ضعت الضرورة لايش؟ لحاجتها. ثلاث ايات في الحجاب، ثلاث ايات محكمات غير منسوخات غير مؤولات. وليضربن بخمرهن على ايش؟ جيوبهن، هذه آية. ويدنين عليهن من جلابيبهن، واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن ايش؟ من وراء الحجاب. لكن الانجليز اعداء الاسلام من الفرنسيين والانجليز والامريكان خدعونا بهذه الامور، وعندنا من ابناء جلدتنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال حذيفة صفهم لنا يا رسول الله، قال من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، يتكلمون بألسنتنا. والآن الغرب يراهن رهان فظيع على إفساد المرأة المسلمة، خصوصا امرأة الجزيرة، جزيرة الإسلام، يراهن نريد نفسدها. ورد الله كيدهم في نحورهم. يا مؤمنة يا عفيفة انتبهي أيتها المؤمنة، لا يغرك الموضات، لا يغرك أن قيل لك جميلة، انتبهي، جمالك مصون، جمالك مكنون، إياك أن تبذلي نفسك، يبصق عليك ويدخل عليك السفيه الماسوني واليهودي، انتبهي يا أختا، والله حجابك حجابك، الحجاب واجب. قال الله عز وجل ولا تبرجنا تبرج الجاهلية، يدنين من جلابيبهن. ارجع إلى التفسير، ماذا قال ابن عباس؟ ما معنى الإدناء؟ الإدناء الإرخاء، ترخي الثوب على وجهها، ترخي الثوب على وجهها، وما صدرها هذا ما ينتهي، هذا معنى إرخاء. وفتيا شيخ الألباني رحمة الله عليه فتيا خاطئة، هذه من أخطائه، أنه لا يجب عليها ستر وجهها، أنه جمال، فتنة. ثم الإدناء، والله قرأت كلامه، الإدناء معناها الإرخاء. عبيد السلماني أحد التابعين فسر له ابن عباس، قال الإدناء تظهر عينا واحدة حتى طر الطريق، انتهى، حتى طر الطريق، وإذا وضعت الخبار انتهى النقاب. ولذلك كان النقاب موجود ولا موجود؟ لما قال رسول لا تنتقب المرأة المحرمة، معنى النقاب موجود، كان يتنقب، ما هو النقاب معروف، النقاب ما هو؟ أن تضع الغشاء على أنفها وترى عينيها عشان تطر الطريق، وترخي هذا هنا الجبهة، الجبهة لابد تستر لما تريد أن تنتقب هكذا حتى ترى الطريق فقط. وأما والله بقية الوجه من الشفتين والخدين والأنف وغير ذلك إنه محرم لها إظهارها، هذه من الزينة، ولا يبدين زينتهن، فكيف سول لها وزين لها أبو مرة؟ إن كانت جاهلة تتعلم وتفقه، ولا يغرها من يحذلق لها، والله الحياء من الإيمان، ومن لا حياء فيه إيش؟ لا خير فيه. الآن يخلوها عارية صدرها وظهرها ونحرها ورجلاها، نسأل الله السلامة والعافية. ضلال في ضلال، دعاة على أبواب جهنم. فالمرأة يجب عليها أن تستر نفسها، عفتها وصلاحها وتقواها عند الله شيء عظيم. والتي أحصرت فرجها فنفخنا فيه إيش؟ من روحنا. يا محافظة، حافظي على نفسك، حافظي على دينك، حافظي على إيمانك. أسأل الله أن يصلح نساء المؤمنين، اللهم أصلحهن، اللهم أصلحهن، حبب إليهن الإيمان، حبب إليهن الحياء، حبب إليهن العفة والحجاب، إنك جواد كريم. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وللمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء www.miraf.net. وجزاكم الله خيرا.